الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث في الصحيحين، اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، وهو من الأحاديث المهمة. وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهذه الأحاديث العظيمة تدل على خطورة القتل وجريمة القتل، وعلى أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ الأنفس وأن يحفظ الأموال وأن يحفظ الأعراض، ويحذر الإنسان أن يكون قاتلا بكلامه أو بلسانه أو بسلاحه، فإن القتل شديد وأمره وخيم. وربنا جل جلاله يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وفي هذا تحذير كبير، وأن السؤال بين يدي الله سؤال جليل، فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون ممن أحياها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال ويقتل من أبى الإسلام، وهذا كان بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويكون بهذا هذا الإنسان مسلما. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث عظيم، ويذكرنا هذا الحديث بلا بد من عصمة النفوس والعمل على إحيائها. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث حينما قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي إلا من ارتكب حدا من الحدود فيستباح بالشروط التي ذكرها أهل العلم، وحسابهم على الله. فهذا يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة تعصم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن أيها الإخوة، هذه الأحاديث العظيمة علينا أن نحفظها وأن نحفظ أبناءنا لهذه الأحاديث، وأن نعمل بها، وأن نزكي أنفسنا بكلام الله تعالى وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير بالعمل بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تعالى. فربنا جل جلاله قد أكرمنا بهذا الدين، وربنا جل جلاله قد أنزل على نبينا أفضل كتاب وأرسل إلينا أفضل نبي، والحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. يقول ابن كثير محذرا عند الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة، يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم. إذن ربنا جل جلاله قد حذر مما يقع في قلوب الناس من أمر النساء، فقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فإذا كان ما يقع في قلوب الناس من أمر النساء هو أمر شديد وينبغي على الحذر من عذاب الله ومن سطوة الله، فما بالك بالذي يرمل النساء ويؤثم الأطفال ويقتل الناس بالسلاح أو بالإفتاء الباطل أو بالكلام. فيا عباد الله، اتقوا الله واحذروا ما تقعون به من أمور، واحرصوا أن تكونوا ممن أحياها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم اعصم الدماء، اللهم أزهق الأزمات، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم